أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة حديث وأنا بحديث إن شاء الله. السلام على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذا اليوم المبارك الميمون الذي يغمرني بالسعادة والنصرة والفرحة برؤية أهل المدينة النور، برؤية أهل العلم النافع الذين خرجوا من ديارهم وفرقوا الاوصال وانفقوا الاموال ابتغاء في العلم، يسال عز وجل ان يعطيهم ما وعدوا، ان يعطيهم المغفره والرحمه، وأن تحفظه الملائكة، وأن يذكره سبحانه وتعالى في الملك الأعلى، وأن يستغفر لكم كل دين على وجه الأرض حتى الإنسان في البحر. حقيقة أعتبر مجالسكم في أهل العلم نوع من الكفاح في سبيل الله، فالله ما يقول ذلك ويحتج نفس ذلك. وأولا على رأس حيث نشأت ضويا حول نافذة السنة النبوية المطهرة، من لم يجمع من معينها الصافي النقي الرائع الذي لا ينظر ولن يمر إلى يوم القيامة، يتعلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلم كيف نضع الحديث ونعلمه على ما بين السطور وعلى قيمة صغيرة وكبيرة في الحديث. روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن سفيان بن أخذ الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي بسلام القوم لا اسال عنه احدا بعدك. قال صلى الله عليه وسلم: قل امنت بالله ثم استقم، قل امنت بالله ثم استقم. Thank you. انا مشغول. ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فينفذ الإطلاع والتقرير ويكون معتدلا في كل اسمه وفي كل سلوكه، فكذلك يعنى الى الاعتدال وعدم الجنون لا الى اليسار ولا الى اليمين، لا الجنون الى التسخير حتى يكون الى الالهاء، ولا الجنون في الاعتقاد في كل شيء حتى من الى تقديم او تقديم الخط. ومعاك كمان الغيرات ممكن نفرض ان تتعود على الله سبحانه فشكر الجماعة عن فضل في ناس عباده المسجد لا عباده الصفات بتاعها الصفات بتاعها طب انا دلوقتي مش عارف انتوا في عباده انتوا عارفين ان سيدنا الامام النووي كان يظهر فيها الناس كله للكل يقوم لسان عاملا ولا يقوم يرفع يبقى هنا يعني كنت تستخدم الجماعة هي في الكلمة طيب بس ده تجمع النفقة على أبي أو لأبي، لما كنت شوف يا جماعه انا فيه او بإذن الله تعالى ولا تفهم فيه المنزلية لأن بعض الناس كنت رحيل المنزل ليس ليس الله قال له إن مصرية مدينة الشيء كل من شرفها في المنطقة التي أخرج الإسلام وكان كل ما هو فيه متعة وسعادة ولذة وحاجة أخرى قال ما قلت في الحلال فلا يجوز لنا أن نحبه بحق أو نقصره بالقصد المعين أو بالنسبة غير كل شيء ما هو حلال وبعد الجماعة أول الإمام الخليل في صحيح الكتاب سائل عبد دينار وعبد خليفة وعبد خليفة سائل وإذا شئت فلسفة هو لعبد من أهل خليفة مصير تمام؟ أنا بس السؤال سائل عبد الدينار لماذا نقل النبي سائل يا نور في هذا ما يقف ذنبيهم ما يسكنوش سبحان الله عليه. ما يسكنوش يومنا عليهم. يتحكمهم. يتحكموا الصرف. فعادين يجي يعني بعض الناس يقولوا يا الجاس العميل يجي يعني عادين يساعد بعض الجزاز ومعادين يعني الله

يوسف على حسنها ولا وقال ما اشكال بما يشمل السنن بل ويكون فيها الشرائط فكل هذا مطلوب. وكأنه أراد أن يفرد فيها أن هذا الإيمان بنذوره وعقله المتمسك بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يلزم عن لا إله إلا الله محمد رسول الله شيء مريقة لها ثمار كل ثمرة من هذه الثمار تمثل شرفة لصاحب الإيمان فعلى قدر ما حصلت يا مسلم يا مسلمة من هذه الشعر الشجرة الثانية التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم من ثمارها أن يكون مثلها ويجسمها ويجسدها المؤمن والمسلم. تمام؟ لكن نقطة أخيرا ألا نوفي إذا كان صعب الإيمان متكاملا ومترابطا وصعب الإيمان يصل إلى يتجزأ من الإيمان شريان فهل أنا نوفي كمسلم أعلم كل صعب الإيمان؟ أنا أود أن أبناء كل صعب الإيمان طبعاً الطبيعة أنا أشعر بإيمان من أعرفها ومن أستدعى أن تطبيق العمل إلى نفسها أفضل إلى نفسها. طيب أنا دلوقتي ممكن مش مطالة إن أنا أعرف شعر بإيمان ومثلت أعرف شعر بإيمان مجرد مجرد إن أنا أعرف شعر بإيمان ومثلت شعر بإيمان فكيف أخلّه بمحرفتي وتوصيفي ما يجب عني فأقول ولا أعرف فقط أقول نحن مكلفون بما نعلم من صحب الإيمان دون ما لنا هو الذي مكلف به أما ما لا نعلم فلا يدخل في التشريف ولا توصيف لأنه تكليف بما هو خوف الطاقة والطاقة والتكليف ما فوق الطاقة بهذه يا جماعة حسن يعني يؤجل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعينها وإنما تتراها إيمانا فقط تجديرا معرفة لأمته لا يمكن أن تكون الحق إلا بالله. وكما قلت لك انت في الكتاب لما قلت يا مكرم ربما لم يشتكي وقلت يا

عمل بالجوارح. العمل بالجوارح. احنا قلنا الرأي الثاني. الرأي الثاني بصعب. الايمان. الصعب ما يشمل الخروج من الخروج. وقلنا انا اميل الى الرأي الثاني. لان لا اله الا الله الان ليس صعب مرة اصل الايمان. ينبسط عنها ينبسط عنها الشعر. وبالتالي المقارنة هي موجودة. المقارنة هي موجودة. المقارنة ان الشعر صفة الاصولي. الاصولي والامور هو ذات اللي هي المستوى من لا اله الا الله ونرجو الاذى ويعني نفس النبي صلى الله عليه وسلم الاخر به الرجل الثاني. ليه؟ يعني هنا لما جاب اعلاها لا اله الا الله اعلاها لا اله الا الله اعتبر ان الاعلى هذه مكانها خاصه به. تمام؟ لكن يشكل عليه روايه الامام مسلم افضلها. مدام افضلها يبقى دور من جنس دور. جنس دور. لو كانت افضلها لا اله الا الله. والحياه شعبه من الايمان. وادناها ثمار بحاجه من الطريق وعلى الحاله الاولى عن طول القرار. يبقى نفسر ادناها باقلها في الصواب. وعلى ذلك الموجه عند العلماء ان لا اله الا الله ليست جزءا من الشرع. لانها هي اصلا وانا محتاج وكل ما يقابلني انا اسافر اطلب الذي كيف هنا الجماعه تحكي الحياه هنا طبعا الحياه التي يؤدي الى ضياع الحق هذا من الحياه المذموم للنفس الذي دعا اليه سيدنا صلى الله عليه وسلم انما هو الحياه الشرعي الذي يمدح صاحبه ولا يتعارض مع الشرع الاسلامي او لا. انا بدل اقول يقع الفعل الحرام ان لا استطيع ان اواجه ابي لانه يقع هذا الفعل الحرام لانه احترام الاخويه واحترام الاخويه هذا ليس بالحياه هذا ليس بالحياه وانما هو عجز وقول وقول هذا ولأنه ترتب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن هل من الأدب أن أقول له يا أنت ترتكب الحرام مثل حبيب النار كيف كذبت؟ لا، هنا هي تستخدم الأسلوب الحسن الذي يليق بالوالد ويليق بالكون والجهات وأصبح أو أستعين يعني أنا أقول له التعين بعمل التعين بسرعة طويلة التعين بريحة يعني أنظر إلى طريقة الحديث أنظر المعروف وأنا عن نفسي بحدي وبالوقت أحفظ باحترافي وتقديري وإنجازاتي على نفسي السليمة ليس السليمة لا تسليمة لا تسليمة لا تسليمة لا تسليمة لا تسليمة لا تسليمة لا يعني المواجهة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي أدره الأدب بالأمر المعروف والنهي عن المنكر كنتم خير أمة وخير الناس تأمر المعروف والنهي عن المنكر وتؤمنون بالله كل هذه الكلمة تدعو إلى الله فإننا نغفر لك السلام عليكم. Yeah. الحياة Thank you.